كل واحد منا يجب أن نقدر مسؤولية الكلمة على ضوء هذا المفهوم. ينصح بعضنا لبعض. وبالله التوفيق أيها الإخوة، ربما يتأثر بعض الناس الذين تعودوا مع الحياة مع بعض متسوفة، والذين انخدعوا ببعض الحركات قد يتأثر من كلام هذا، ولكن أشهد الله ثم أشهدكم، ليس لي غرض بأن أنال من أحد بغير حق، وإنما غرضي النصح لشبابنا في نفسي شفقة وخوف على مستقبل شبابنا. إن لم ننصح لهم وتركناهم على ما هم عليه، أي بالنسبة للمتأثرين، وقد علمت غير مرة أن بعض شبابنا الذين تأثروا رجعوا فتابوا، فنسأل الله أن يتقبل توبتنا وتوبتهم وأن يجمع كلمتنا على الحق. فعلى طلاب العلم والمدرسين أن يركزوا في هذا الوقت على النصح للشباب وتربية الشباب وتوجيه الشباب، لأن هؤلاء الشباب هم الذين سوف يتولون المناصب المرموقة، قد يصلون إلى رئاسة دولة من الدول. هؤلاء الوافدون ينظر إليهم أصحابهم وأهاليهم وبلدانهم نظرة خاصة، لأنهم جاءوا إلى السعودية وللسعودية مكانة خاصة في نفوس المسلمين. لذلك الداعية الذي يتعلم هنا ويتخرج في جامعاتنا فيعود ينفع الله به كثيرا، وقد نفع الله بهم كثيرا. وقد زرت هؤلاء الدعاة في أكثر من 20 دولة، فوجدتهم نحو 90% نهجوا منهجا سليما، فنفع الله بهم كثيرا مع تحمل الأذى، لأن الداعية كما أنه يجب أن يكون ذا علم وذا عمل يصدق علمه، يجب أن يكون قوي الشخصية، لا يلين أمام الأحداث أمام المصائب، يصبر ويحتسب ويتحمل ويحتسب الأجر على الله. هذه الصفات ينبغي أن تتوافر في جميع الدعاء. العلم والعمل وقوة الشخصية والصراحة والصدق والإخلاص. الإخلاص عمل قلبي، لكن يعلم من تصرفات الداعية ومن حركاته أنه لا يقصد بدعوته تأييد جهة معينة أو جماعة معينة، وإنما يريد وجه الله والنصح لعباد الله. بهذه الطريقة إذا ربينا شبابنا الذين وفدوا علينا محسنين الظن بنا، قمنا بواجب النصح، والتأثير حاصل. فإن تركناهم تتجاذبهم الآراء والأهواء، ويأخذ من يأخذهم في تلك الطلعات السياسية فيشغلونهم فيفسدون قلوبهم، حتى إذا عادوا أم رجعوا ثوريين عياذا بالله. هذا لم يستفد من علمه. الذي يتعلم التعليم الجامعي ربما يصل إلى درجة الدكتوراه ثم يعود ليكون داعية، لم يوفق في عرض الدعوة كما عرض الإمام محمد بن عبد الوهاب، لكنه بدأ بالهجوم والعنف. هذا بلده خسرته، أولا لا ينجح، وثانيا لم يستفد بعلمه، فعلمه حجة عليه. لذلك نعيد شبابنا من هذا الموقف، وأكرر أن يسلكوا الطريقة المثلى في دعوتهم إلى الله. بهذا ننجح إن شاء الله ونصل إلى ما نريد. فلنعلم بأننا في دار الغربة، لسنا في الوطن كما يزعم من يزعم. الوطن أمامنا، مثلنا مثل العمال الوافدين علينا في هذا البلد من أقطار الدنيا، الذين يعلمون أنهم سوف يرحلون، فيعمل الواحد منهم ليبني في وطنه هناك وليؤسس في وطنه هناك، ويعلم أنه غريب. كل من في الدنيا بمثابة هؤلاء الغرباء. يقول العلامة ابن القيم: فهيا بنا إلى جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، إلى أن قال: ولكننا تبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا فنسلم. فليعمل شبابنا عمل من يرغب العودة إلى وطنه بسلامة، ولا سبيل إلى ذلك إلا العلم النافع والعمل الصالح والنصح لله ولكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالله سبحانه وتعالى كما أوجب طاعته أوجب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأوجب طاعة أولي الأمر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن الخطأ، الخطأ الفاحش، محاولة بعض الشباب التنفير من أولي الأمر. فأولو الأمر هم العلماء السالحون والأمراء المنفذون لأحكام الله. محاولة الإنسان التنفير من أولي الأمر والنيل منهم وتزهيد الناس فيهم إن هي إلا فتنة، ليست بدعوة ولكنها فتنة. ولعل بعض شبابنا قد أدركوا إنها ليست بدعوة فرجعوا إلى رشدهم، فنسأل الله لنا ولهم الثبات، وبالله التوفيق. أكتفي بهذا المقدار لأجيب على بعض ما يتيسر من أسئلتكم، فأسأل الله لي ولكم الثبات، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سائل يسأل، وإن كان السؤال ليس في موضوع الحديث ولكنه سؤال علمي، يقول: كيف نوفق بين هاتين الآيتين، بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ الجواب: لم يخطر ببال السلف الصالح وأئمة من الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين كالأئمة الأربعة، لم يخطر ببالهم أن بين الآيتين تعارضا، وإنما جاء هذا المفهوم بعد أن درس المتأخرون علم الكلام، فوجدت عقيدة جهمية لجهم بن صفوان ورثها للمعتزلة وشاركتهم الأشاعرة بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته، لا يدعى من فوق. معنى الآية الأولى الرحمن على العرش استوى، الله سبحانه وتعالى أخبر أنه فعل فعلا بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ذلك الفعل أن خص العرش بالاستواء، الاستواء الذي يليق به، الذي هو بمعنى العلو. العرش سقف الدنيا، ليس فوق العرش شيء، الله رب العالمين فوق العرش وفوق جميع المخلوقات، استوى على عرشه، على عرشه بالكيفية التي يعلمها ولا نعلمها. في هذا المعنى يقول الإمام مالك: الاستواء معلوم أي من حيث المعنى، والكيف مجهول، كيفية استواء الله تعالى على عرشه، والإيمان بعلو الله واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. أما الآية الثانية وهو معكم أينما كنتم، أجمع السلف أن المعية في هذه الآية معية العلم وليست معية السائل. مستحيل أن يكون الله معنا بذاته. الذين يزعمون إنه معنا بذاته ومع كل أحد وفي كل مكان، وجود الله عندهم وجود خيالي. وإلا لو سألت إذا كان معنا أرني إياه، ماذا يكون الجواب؟ الله لما أراد أن يشرف نبيه تشريفا دعاه إلى العلو، إلى العروج، سافر من مكة إلى بيت المقدس، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم استقبله هناك الأنبياء أحياهم الله، فصلى بهم إماما، ثم عرج به. فإذا في كل سماء يرحب به نبي، بدءا من السماء الأولى في سماء الدنيا فيها آدم، وانتهاءا إلى السماء السابعة فيها إبراهيم، إلى أن تجاوز سدرة المنتهى فوصل إلى حيث خاطبه ربه فسمع كلام الله وهو لا يراه. الله، يجب أن نعتقد أن الله فوق جميع المخلوقات، ولا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يكون مع خلقه في أرضه أو في سماواته. لذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء معناه أأمنتم من على السماء، من فوق السماوات. السماء هنا بمعنى العلو، تفسره الآية التي معنا الرحمن على العرش استوى. ولا يجوز أن يعتقد مسلم بأن الله في داخل الأجرام السماوية، كما لا يجوز أن يعتقد بأنه في الأرض معنا. إذن معنا هو معكم أينما كنتم، أي بعلمه. هذه تسمى المعية العامة، لأن لفظة مع ليست نصا في المقارنة الذاتية بل لمطلق المقارنة. ثم السياق هو الذي يفسر. السياق أي مع، لك أن تقول أنا مع الإمام أحمد باعتقاده بأن القرآن كلام الله، معية حقيقية، أنت معه في الاعتقاد، قارنته في الاعتقاد. لا نزال نسير في سفرنا والقمر معنا، القمر في السماء معنا بضوئه لا بذاته. واضح؟ لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وهل يعتقد مسلم بأن الله بذاته كان معهما في الغار؟ حاشا. يا سبحان الله، الله الذي وسع كرسيه السماوات والأرض كيف يعتقد أنه معنا بذاته، وأنه كان في الغار، وأنه كان بذاته مع موسى وهارون عندما كلفهما بدعوة فرعون؟ لا يجوز هذا الاعتقاد، اعتقاد يؤدي إلى الحلولية، لأن الله حال في المخلوقات. وهذا درس مستقل، أرجو أن يفهم الجميع هذه الإشارة. يا ليت الأسئلة كلها تجي أسئلة علمية بعيدة عن الحساسيات. يقول السائل ما صحة قول من يقول إن المسائل المختلف فيها بين العلماء لا يصح الإنكار عليها إذا كانت محرمة، أو الأمر بها إذا كانت واجبة؟ هذا السائل هذا الكلام بعمومه لا ينبغي أن يطلق مثل هذه العبارة، ولكن له أن يقول المسائل الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد لا يضر الاختلاف فيها بين العلماء المجتهدين، طالما يقصد كل مجتهد العمل بالكتاب والسنة. قد يختلفون في الفهم ولا ينبغي التشدد في ذلك. هكذا هذه قاعدة يذكرها ويشرحها الإمام ابن تيمية في كتابه الذي دافع فيه عن الأئمة، الكتاب الصغير الذي هو رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يذكر الإمام بأنه من وقت طويل كان الأئمة في المسجد النبوي المالكية، لأن الإمام مالك من أهل المدينة، وأتباعه كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة فيقول: من يحضر إلى المسجد النبوي من المسلمين الذين لا يرون الإرسال ويرون القبض يقبض الإنسان يده فيصلي خلف إمام مذل، لأنه يعلم أنه عمل بما عمل اجتهادا، فلا يضر ذلك صلاة، ولا يعتبر هذا اختلافا في الصلاة بين الإمام والمأموم. بمثل هذا يضرب المثل، فأرجو أن نوفق لمواصلة الإجابة على الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نجيب على بعض ما يتيسر من الأسئلة، والمستحسن كما عودنا المصلين أن نبدأ بالسؤال الذي يهم المصلين، والأسئلة كثيرة لست أدري هل أنتم على استعداد وهل أنا على استعداد لنجتمع غدا بعد المغرب للإجابة على هذه الأسئلة، هذا محل الدراسة والتفكير والاتفاق بعد الصلاة على ما نتفق عليه إن شاء الله. مسألة فقهية في الصلاة، اختلف علماء الحديث أنفسهم للتوفيق بين حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حج، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبركوا كما يبرك البعير، أو لا تبرك كما يبرك البعير. لو تركنا آخر الحديث الذي هو محل اختلاف، اتفق الجميع على أن البروك مثل البعير منهي عنه، مكروه. ليس معنى ذلك تبطل الصلاة، لو برك الإنسان بروك البعير صلاته لا تبطل، لكنه خالف السنة وارتكب أمرا منهيا عنه. كلكم أهل الجزيرة أهل الإبل، ما أعتقد نختلف أن البعير يمشي على أربع ليس مثلنا، ويداه على الأرض كما أن رجليه على الأرض، فإذا أراد أن يبرك البعير ما هو أول ما يصل إلى الأرض؟ ما هو؟ الركبتان. هذا بالإجماع، بإجماع الحاضرين وغير الحاضرين من أهل المعرفة للإبل. هل تتصورون أن هناك من لا يعرف الإبل في الدنيا؟ نعم، بعض زملائنا درسنا معا في جامعة الإمام من أهل الهند، من مالبار، قال: لم يرى الإبل إلا بعد أن جاء السعودية. أمثال هؤلاء إن اختلفوا في بروك الإبل فليختلفوا، لكن نحن لماذا نختلف؟ نهينا أن يبرك أحدنا كالبعير، ونعلم إن يدي البعير على الأرض، فإذا أراد البروك فإنما يبرك على ركبتيه. اختلفوا اختلافا، الإنسان لما يقرأ يستغرب لماذا يدعو مثل هذا الاختلاف. حتى ادعى بعضهم بعض الفطاحلة إن الحديث مقلوب مثل الحديث مقلوب. لذلك أنا عندما أناقش الطلاب طلابي في المسجد النبوي أقول فلنترك آخر الحديث، فلنأخذ هذا الجزء من الحديث، فلنطبق معرفتنا للبعيد كيف الفروق، والأمر واضح. فهل في الحاضرين من يخالفنا بأن البعير إنما يبرك على ركبتيه؟ ما أعتقد، هذا أمر واضح. المسألة الثانية، يختلف طلاب العلم في التورك والافتراش. التورك والافتراش التورك مأخوذ من الورك، بأن تخرج رجلك اليسرى من تحت رجلك اليمنى فتجلس على وركك، هذا التورك. ولا ينبغي أن ترسل الرجلين معا على اليمين حتى تميل عن القبلة وتؤذي من على يمينك برجليك وتؤذي على من يسارك بكتفك. هذا يحصل من بعض الناس الذين يحضرون من بعض الأقطار وكانوا في المدينة يعرفون ذلك إذا ذكرت هذا، ولكن أنتم لا تعرفون. الشاهد، المبالغة في التورك بأن ترسل رجليك على يمينك وتجلس على مقعدك مائلا هذا غير جيد، وربما يخرج بصدره عن القبلة. هذا التورك الذي وصف جلوسك على الورك بالطريقة التي قلناها، تنصب قدمك اليمنى وتخرج رجلك اليسرى من تحت رجلك اليمنى، هذا إنما يفعل في التشهد الأخير، أي تجلس متمكنا هكذا لأنك انتهيت، لم يبق لك إلا السلام. أما الافتراش، أن تفترش قدم رجلك اليسرى فتجلس على قدمك وتنصب قدمك الأيمن، افتراش لأنك افترشت قدمك وجلست عليها استعدادا للقيام، هذا يعمل في التشهد الأول الذي تنهض بعده. هذا هو التورك، ذلك هو التورك، وهذا هو الافتراش. وهناك جلسة ثالثة، الإقعاء. الإقعاء نوعان، إقعاء الكلب منهي عنه. إقعاء الكلب أن يجلس الإنسان على مقعده ورجلاه في الأرض ويداه في الأرض أيضا. لاحظ الكلب عندما تمر عليه في الشارع كيف يجلس، هذا منهي عنه لأنه تشبه بالكلب. أما لو نسبت قدميك وركبتاك في الأرض وجلست على قدميك في الجلسة التي بين السجدتين هذا ورد يعني، وإن كان نوعا من الإقعاء. أما الآن فإلى بعض الأسئلة التي تتصل بموضوع حديثنا. يقول السائل، نرجو منكم توجيه الشباب إلى احترام الدعاء السلفيين وعدم الطعن فيهم، لأن الطعن فيهم هو الطعن فيما يحملونه من الدعوة السلفية. نرجو ألا يوجد هذا الصنف. الطعن في العلماء في الدعاء دعاة الحق الأحياء منهم والأموات، أولا غيبة، وإن كانت الناس في هذه الآونة تساهلت بأمر الغيبة وهو أمر خطير. الطعن في العلماء يتضمن التمثيل من العلماء. إذا طعنت مثلا في عالم جليل معروف لدينا جميعا، لو طعنت فيه نفرت الناس من علمه وانتقصته فقلت الاستفادة منه، فصرت من قطاع الطريق في طلب العلم. ثم إن الطعن حتى الدعاء غير السلفيين من الدعاة الخلفيين والصوفية ودعاة الجماعات لا ينبغي أن الخوض في أعراضهم والطعن فيهم هكذا، لا، إنما إن كنت داعية لك أن تبين أخطاءهم فتحذر الناس من أخطائهم، هذا نص من باب الجرح والتعديل. أما الخوض في أعراضهم طالما هم مسلمون والتفقه بأعراضهم في المجالس العامة لكونهم غير سلفيين، لا، هذا خطأ، تصور خاطئ. لا يجوز لك أن تغتاب مسلما طالما هو مسلم، والانتقاص منه والنيل منه والتفقه بلحمه، لا، هذا حرام، أمر كبير. فما بالك إذا كان هذا في دعاة الحق السلفيين الذين نفع الله بهم العباد والبلاد، أنت تطعن فيهم لتنفر الناس منهم، وربما تقع في الكذب من باب التنفير، والوقوع في الكذب كذلك سهل على الناس في هذه الآونة الأخيرة عياذا بالله. قد يوجد في علمائنا الأفاضل من نختلف معهم في بعض المسائل، ومع ذلك يجب علينا احترامهم وتقديرهم لما يحملونه من العلم النافع والنصح لعباد الله. سائل آخر يسأل، يقول بعض الشباب يحبون الدعوة إلى الله لكن تعودوا أسلوبا خاطئا، كأن يقول فنحن لا نشدد، نستميل قلوب الناس فنتركهم على ما هم فيه من المخالفات، سواء كانت المخالفة في العقيدة أو في الأعمال وارتكاب المعاصي والمخالفات، لا ننكر عليهم هذا لنستميلهم. إذا لم تنكر عليهم هذا واستملتهم، ماذا تريد منهم؟ ما هو الشيء الذي أنت تعمله بعد أن تستميلهم؟ وهل أنت نسيت قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأنت هنا تعيش في أمن وأمان، لا تعجز أبدا أن تقول لمرتكب المعصية: اتق الله يا زيد، هذا حرام، اتق الله يا عم، تركت واجب. اتق الله يا بك، لا تجر ثوبك ولا تحلق لحيتك ولا تحلف بغير الله بحريتك. تقول هذا، هل تتصورون أنه توجد أقطار لا يستطيع الداعية أن يقول مثل هذا الكلام صراحة؟ قد لا تتصورون وقد تتصورون وهو موجود. الشاهد محاولة التحبب إلى الناس وترك إنكار المنكر والأمر بالمعروف بدعوى الاستمالة، هذه طريقة خاطئة لا يجوز أبدا. بل طريقة الاستمالة، استمالة الناس وتقريب الناس وكسب الناس بغير هذه الطريقة، الإحسان إلى الناس والكلام الطيب وعدم العنف والبر وفعل الخير، بهذا تستميل الناس. أما إقرار الإنسان على المعصية وعلى ترك الواجب بدعوى الاستمالة، هذا تزيين من الشيطان، لا يجوز هذا. سائل آخر يسأل فيقول: بحكم تجربتكم وطلبكم للعلم، فهل طلب العلم وحفظ المتون والاشتغال بالفقه والبحث والقراءة ينافي الاشتغال بمحبة الله تعالى والشوق إليه وتذكر الموت والجنة والنار وغير ذلك من التفكر والتذكر؟ يا سبحان الله، عكس اعكس تشب الذي يحيي قلبك ويورثك محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويذكرك الدار الآخرة، ويجعلك تتزود ليوم لقاء الله. طلب العلم والاشتغال بقراءة القرآن بتدبر، فينبغي أن يكون لدى الحفاظ كتيب يفسر الكلمات المفردة الغريبة في القرآن، أو مصحف في هامشه تفسير المفردات ليعينهم على التدبر. وإذا جاءك الملبس على كونك تحفظ المتون وتحفظ القرآن وتقرأ وتكتب وتشتغل، شغلك عن محبة الله، ما هي محبة الله؟ هذا جاهل. محبة الله الذي يجلب لك محبة الله ومراقبة الله العلم النافع بالطريقة التي شرحناها. وأما تزهيد الناس في العلم، لعل هذا هم الذين يريد أن يأخذوا الشباب في الخروج، أصحاب الأربعينات، هذا أسلوبهم، أسلوب خاطئ. لا تقرب هؤلاء، بل هؤلاء يجب أن يكون محل دعوتهم، هم بحاجة إلى الدعوة والإصلاح. يخرج الشاب الجاهل يترك عمله، يترك تجارته، يترك طلب العلم، يترك أولاده فيسافر، يغيب 4 أشهر 40 يوما فيأتي: أين أنت؟ خرجت في سبيل الله. ماذا عملت في سبيل الله؟ ماذا فعلت؟ لا، كنت أمشي مع الأحباب، أسمع كلام الأحباب. يا سبحان الله، أليس المدرسون في المسجد النبوي والمسجد الحرام أحبابك؟ إذا إلى هؤلاء الأحباب تعلم منهم ثم ارجع إلى بيتك وإلى عملك. تذهب الأحباب يقف الجاهل أمام الناس بسول السواليف ليس بعلم وهو يستمع إلى هذا، يزهده في الاجتماع بطلاب العلم وينتقد على من يسكن الفنادق السكن المسجد، مسجد يجعل عبادة ما ليس بعبادة، يجعل من التقوى ما ليس من التقوى، هذا جهل لأنه ليس على بصيرة. هذا الذي قلنا الداعية يجب أن يكون عالما ذا بصيرة. ابتعد عن هؤلاء بل ادعو الله لهم بالهداية وحاول أن تردهم إلى الطريقة الصحيحة، هذه الطريقة خاطئة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، سأجيب الآن إن شاء الله على بعض ما يتيسر من الأسئلة، والأسئلة كثيرة كما ترون، لذلك لا مانع عندي أن أحضر غدا بعد صلاة المغرب للإجابة على بقية الأسئلة، ومن له رغبة يحضر معنا يستفيد فليتفضل. شاب يسأل، أسأل الله لي وله ولكم التوفيق، يقول يريد أن يكون شيخا، يعني شيخ في العلم مش في السن، قد يكون يرغب كذلك أن يكون شيخا في العلم والسن، يطول الله عمره إن شاء الله في طاعة الله، يرغب أن يكون شيخا وداعية إلى الله. كأنه يريد أن يعرف ماذا يعمل وكيف يسعى في الأسباب حتى يوفقه الله ويكون عالما بصيرا وداعية إلى الله. أولا أسأل الله تعالى أن يحقق لك هذه الأمنية وهذه الهمة العالية، فنرجو من شبابنا أن يكونوا من هذا الطراز أصحاب الهمة العالية. الطريق سهل وميسور على من يسره الله عليه، ابدأ بحفظ كتاب الله إن لم تحفظ بعد، أو بحفظ ما يتيسر، واحفظ كما قلت لك في الحديث المتون من كل مادة، ولو حفظت متنا من المذاهب الأربعة المشهورة لكان خيرا، وركز على حفظ المتون في علم الحديث ومصطلح الحديث واللغة العربية. أيها الشباب، اللغة العربية ضاعت اليوم، ضاعت ضياع. كانت الناس سابقا أهل المدن يرسلون أولادهم إلى البادية ليتعلموا اللغة من أهل البادية، لأن اللغة الفصحى عند أهل البادية. فاليوم العجمة ربما دخلت البادية، ومما يؤسف له هذا أمر قد لا تأخذون بالكم لأجل أصحاب المؤسسات الذين يستقدمون العمال، والذي يعمل العمال والخدم معهم، ضيعوا هؤلاء الخدم وضيعوا اللغة ولم ينصحوا لهم. الآن تجددت لغة جديدة، لا هي عربية ولا هي عجمية. في نفر يجي، أنت متى يجي، وأنت يجلس، وأنت يمشي، يا سبحان الله، تريد أن تستفيد من العامل بهذه اللغة المكسرة ولم تنصح له. لو كنت ناصحا إذا لحن صححت له، هذه لغة، هذه لغة القرآن ليست لغة عادية، الله اختارها فأنزل بها كتابه الأخير. الأجانب يقدرون لغتهم. عشت في باكستان فترة من الزمن فبدأت أكثر لغتهم كما يكثرون اللغة العربية الآن، يقولون لا ني ني يصحح حتى أنطق نطقا صحيحا فصيحا مثله، لا يقبل أبدا واحد يكثر لغته، وأنتم بأنفسكم تكثرون معهم بدلا من أن تقولوا يأتيك شخص، يقول يأتي نفر وأنت يجلس، أنت يجلس هذه اللغة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم كيف نربي شبابنا على الدعوة إلى الله بالطريقة المثلى، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي المدرس والموجه بالحرم النبوي. ولقد ألقيت هذه المحاضرة في مدينة جدة في الأول من شهر جمادى الثانية لعام 1415. وبعد الانتهاء من المحاضرة أجاب فضيلته حفظه الله على الأسئلة الواردة إليه، ولما كان الوقت لا يستوعب جميع هذه الأسئلة حدد الشيخ حفظه الله يوما آخر للإجابة على هذه الأسئلة، وهو يوم السبت 2 من شهر جمادى الأولى لعام 1415. وقمنا بإفراد هذه الإجابات في شريط مستقل، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 44 على 3174، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فحديثي معكم في هذه الليلة ولعلكم أو بعضكم اطلعتم على العنوان: كيف نربي شبابنا على الدعوة إلى الله بالطريقة المثلى. هذا موضوع الحديث، أعتبر حديثي معكم في هذه الليلة درسا ألقيه على مسامع شبابنا، وربما كررت ليحفظوا. الدعوة إلى الله وظيفة الرسل، فورث الرسل العلماء، وهي اليوم واجب العلماء الربانيين. الدعوة إلى الله واجب على طائفة معينة من الناس، أهل البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. المؤهلون ليجادلوا الناس بالتي هي أحسن، المؤهلون لتقديم الموعظة والدعوة إلى الله على بصيرة، على علم ثابت لا يخالطه شك، على علم مأخوذ من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الدعوة إلى الله واجب هؤلاء، واجب العلماء الربانيين الذين يعرفون كيف يربوا الشباب. أفضل وخير ما يقدمه العلماء للشباب العلم النافع، ثم حثهم على العمل والتطبيق. يربونهم بصغار العلم قبل كباره، ويوجهونهم ليحفظوا المتون، ليدخلوا في طلب العلم من الباب كما فعل الأولون. إذن التربية معناها هنا الاهتمام بشؤون الشباب والعناية بتعليمهم وتغذية أرواحهم بالعلم النافع، وأن يربى صغار الطلبة بصغار العلم قبل كباره. هذا معنى التربية. بهذا نريد أن نتحدث إلى شبابنا في هذا المعنى. إذا أراد طالب العلم أن يطلب العلم فليبدأ بحفظ المتون، يحفظ أولا وقبل كل شيء كتاب الله أو ما يتيسر منه، ويحفظ متنا أو متنين في السنة الأربعين النووية وعمدة الأحكام، ويحفظ في المصطلح ما تيسر في مصطلح الحديث ولو منظومة البيقونية، ويحفظ في النحو متن الآجورونية مثلا، ثم في الصرف لامية الأفعال، ويحفظ في التجويد متنا أو متنين، أي يحفظ هداية المستفيد في أحكام التجويد أو غيرها من المؤلفات الحديثة. العلماء الربانيون يحملون الشباب على هذه الطريقة، طريقة الأولين في طلب العلم، بحفظ المتون، ثم يحملونهم على العمل، على العمل والتطبيق، لئلا يكون علمهم حجة عليهم. لأن علمك إن لم تعمل به يكون حجة عليك. نصحا للشباب، العلماء الربانيون يحثونهم ويدربونهم على العمل بالعلم وعلى الإكثار من نوافل الصلاة والصيام، وعلى أن يرحلوا بإجازاتهم إلى المسجدين العظيمين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، ليتعبدوا ولينهلوا العلم من المسجدين العظيمين. إذا شغلنا أوقات شبابنا بهذه الطريقة تمكنا من أن نحول بينهم وبين تلك الرحلات السياسية والطلعات السياسية، وأبعدناهم عن الشغب السياسي. الشغب السياسي يفسد القلوب ويقسي القلب، فأبعد القلوب من الله القلب القاسي. الإنسان الذي يشغل أوقاته بقيل وقال وخذ وهات والطلعات والرحلات والهجوم الوهمي في آخر الليل على المخيمات، هذه أمور تبعد طالب العلم عن الله، ينسى الله، ينسى الدار الآخرة، ينسى الرحيل، ينسى أن يتخذ رصيدا يقابل به رب العالمين. وهل هذه الأشياء تصله أن تكون رصيدا؟ إذا أنت لم ترحل بزاد من الثقى وعاينت يوم الحشر من قد تزود ندمت، ندمت حيث لا ينفع الندم، ندمت ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصد. أيها الشباب، فراغكم وشبابكم وصحتكم وما لديكم من الإمكانية في طلب العلم، في حفظ العلم وحفظ كتاب الله وتدبره، والازدياد من العلم، والاشتغال بالطاعة، بطاعة الله تعالى، ومنافسة العباد في الصفوف الأول في الحرمين الشريفين في إجازاتكم في يوم الخميس والجمعة مثلا، هذا هو الرصيد، هذا اللي يصل أن يكون رصيدا. أما تلك الأشياء التي أشرنا إليها، الشغب السياسي يورث الحسد والحقد والبغض، وتذهب من بين الناس المحبة. فالواجب أن يتحاب المؤمنون فيما بينهم لله، لا لغرض سياسي ولا لأي غرض آخر. لذلك إذا سلك شبابنا الطريقة التي أشرنا إليها في طلب العلم وابتعدوا عن المجالات السياسية التي شغلت بال كثير من الشباب، استراحوا فأراحوا. السياسة ليست بالأمر الهين، باب عظيم من أبواب الفقه يدرس دراسة ثم يطبق عمليا. أما خوض الشباب الصغار يخرجون من بيوت آبائهم فيشتغلون بالسياسة، هذا ضياع، ضياع فأي ضياع. فنصيحتي لشبابنا أن يغيروا وضعهم ويدرسوا تاريخ العلماء وتراجم أهل العلم ليدركوا كيف طلبوا العلم، كيف بدأوا وكيف نجحوا. هكذا يجب أن نوجه شبابنا إلى طلب العلم وإلى العمل. ثم هؤلاء هم الذين سوف يصبحون دعاة إلى الله. إذا صاروا دعاة إلى الله وهم على بصيرة وتربوا على هذه الطريقة نفع الله بهم العبادة والبلاد. الدعوة إلى الله والتجديدات والإصلاحات من القرن الثالث الهجري من أواخره إلى يومنا هذا حصلت كثيرا، والمناهج اختلفت. فلنستعرض هذه الدعوات وتلك الإصلاحات والتجديدات لنعرف من دعا بالطريقة المثلى فنجح في دعوته ونفع الله العباد والبلاد بدعوته وإصلاحاته. وبمقابل ذلك نذكر من انتسب إلى الدعوة ولكنه فشل، ولا بد من ذكر الأمرين. إنما تعرف الأشياء بأضدادها، الشيء يظهر حسنه الضد. لولا ظلام الليل ما عرفنا مكانة ضوء النهار. إذن لابد أن نستعرض هذه الدعوات معا. أول تجديد وإصلاح بعد أن هجم علم الكلام فدخل على المسلمين وأفسد عليهم عقيدتهم، أول من قام بالإصلاح وأوذي في ذلك فصبر واحتسب الإمام أحمد رحمه الله. ولكن جرت سنة الله إن الدعوة لا تسقط ولا تمكن في الأرض وتبقى في الأرض إلا بين اثنين: الداعية الشجاع الذي يجهر بالدعوة ويصدع بالحق ويصبر على الأذى، هذا حصل بالنسبة للإمام أحمد. الأمر الثاني، الرجل الثاني المؤازر، المؤازر القوي الشجاع المحتسب على الله الأجر، الذي يؤازر الدعوة ويدافع عنها ويحمي ظهرها. هذا هو الذي فقدته دعوة الإمام أحمد، لأن السلطة نفسها هي التي تعاديه. السلطة بدءا من المأمون العباسي ومرورا بالمعتصم ثم الواثق بالله، هؤلاء الذين يملكون السلطة هم الذين يعادوا ذلك الإمام، هم الذين عذبوه وآذوه وامتحنوه. لذلك تجديد الإمام أحمد وإصلاحاته ومؤلفاته الاستفادة منها في ذلك الوقت معدومة، بل كما يقول المكريزي أتباعه انتشروا في زوايا الدنيا واختفوا حتى جهل منهج السلف تماما. ثم قيد الله في القرن السابع من يجدد مرة ثانية، ظهر فجأة الإمام ابن تيمية بدمشق بعد أن تسلح بسلاح الخصوم، وله خصوم كثيرون علماء الكلام والمنطقيون والفلاسفة والمتفقهة المتعصبة والصوفية ووحدة الوجود، كل هذه الجبهات أمام الإمام ابن تيمية. أراد الله أن يفتح على هذا الإمام قبل أن ينزل الميدان، فتبحر في المعقولات والإصطلاحات كما تبحر في العلوم الشرعية في المنقولات. فإذا الرجل يفهم كل طائفة يناظرها فيغلبها، ومع ذلك كان مجاهدا في الميدان أيام التتار. لذلك السلطة والحكام والسلاطين يقدرونه، لا أقول يحبونه، يقدرونه، يقدرون فيه الشجاعة والبطولة، لأنه ينزل الميدان معهم ويحرضهم على الجهاد في سبيل الله، ثم ينزل معهم في الميدان فيجاهد فيقاتل. ولكن علماء السوء الذين لهم الكلمة عند السلاطين هم الذين آذوه، أوذي كثيرا، ينفى من الشام إلى مصر إلى القاهرة إلى الإسكندرية، ثم يرد إلى الشام ويوضع في السجن. في هذه الفترات، فترات الامتحان والنفي، يؤلف ويعلم، بارك الله في أوقاته، علما بأنه بعد أن بدأ في العمل الميداني لم يجد راحة، ومع ذلك ألف مؤلفات عجزنا اليوم نحن من استيعابها من كثرتها في جميع العلوم في جميع المواد. يستغرب المرء الذي يدرس تاريخ ابن تيمية متى ألف هذه الكتب، ولعل بعضها لا تزال في خارج دور الإسلام في أوروبا. هذا الداعية كذلك نقصه ذلك الجانب الذي نقص تجديد الإمام أحمد، المؤازرة، لم يجد مؤازرا يتبنى دعوته فيحمي ظهرها ويدافع عنها. وأخيرا في القرن الثاني عشر قيد الله من يجدد للمسلمين في هذه الجزيرة أمر دينها، حيث رحل شاب من نجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، فبدأ رحلته العلمية في حج بيت الله الحرام، ومكث في المدينة فترة طويلة وتعلم وتضلع من علوم الحديث على رغم ما يقوله خصومه. وقبل ذلك كان درس الفقه الحنبلي على والده وعكف في عنفوان شبابه على كتب الإمامين العظيمين الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ومن يقارن بين أسلوبه وأسلوب الشيخين يدرك ذلك. وبعد أن أخذ الإجازة العلمية من المسجد النبوي حيث قدم الشيخ عبد الله آل سيف أحبه وقدمه لعلماء المسجد لعلماء الحرم في ذلك الوقت كالشيخ محمد حياة السندي درس عليهم فأخذ الشهادة وتسمى في ذلك الوقت إجازة ورحل. فدرس في البصرة فروع اللغة العربية وتمكن من العلوم العربية. وفي بصرة بدأ في الدعوة دعوة سرية فيما بينه وبين زملائه ومشايخه ومن يجلسون إليه. وأخذ يشدد الإنكار على عباد القبور إلى أن عرف أخرج. فخرج وفي النهاية رجع إلى نجد. هنا بيت القصيد. لما رجع للدعوة ماذا فعل؟ الحكام الذين وجدهم أمامه كل أمير يحكم قومه بالعادات والتقاليد الموروثة وبسلومهم، هل عرض الشباب على هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فقال هؤلاء طواغيت تعالوا بنا نطردهم ونحل محلهم؟ هل بدأ بالتحريض والتهييج؟ لا، تقدم أول ما تقدم إلى أمير بلدة حريملة فعرض نفسه ودعوته عرضا لينا بأدب واحترام وبين لهم جاء ليصحح العقيدة ويصلح الأحكام ويطهر الأخلاق وأنه بحاجة إلى من يؤازره فأجره على الله. من أول عرض قبل، لأن الأمير لم يجده منافسا متطلعا إلى السلطة، رجل إصلاح رجل دعوة، قبلت الدعوة. ولكن سنة الله لابد أن تقع. علم أن بعض السفهاء يريدون أن يفتكوا به فخرج خائفا كما خرج موسى وكما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. خرج إلى العيينة بلده ومسقط رأسه، فقدم نفسه كما قدم نفسه في المرة الأولى هذه المرة لأمير العيينة فرحب. عرفت نيته ومقصده فبدأ في الدعوة، فأزال بعض الأوثان وهدم بعض القباب وبين للناس أن عبادة الجن في الكهوف وعبادة النخل شرك بالله. ولما عرف جاءت إليه امرأة فاعترفت بفاحشة الزنا فألحت كما ألح ماعز أن تطهر. قد أهدرت أقيم عليها الحد لله في أمر في شأنه حكمة. هذه الحادثة أظهرت الرجل فطار صيته فهدد الأمراء أمير العيينة إن لم يخرج هذا الرجل، وأكثر من شدد أمير الإحسان فأخرجه، فلسان حاله يقول مكره أخاك لا بطل، أخرجه مضطرا. فوصل إلى الدرعية، فهذه الأمور الله سبحانه وتعالى علم أزلا وكتب ورتب هذا الترتيب، يحصل ذلك في الحريملة ثم في العيينة وأخيرا تنتهي الدعوة إلى الدرعية. فوصل إلى الدرعية فلم يتجه إلى الأمير، فنزل في بيت معروف الثويلم، فسمع به الإمام محمد بن سعود، فجاء إليه وإخوانه وأصحابه وأتباعه، فدعاهم الشيخ إلى إخلاص العبادة لله والحكم بما أنزل الله، وأن يتركوا العادات وسلومهم، وأنه جاء لهذا الغرض، وأنه لا يريد إلا وجه الله والنصح لعباد الله. فرحب به الأمير، وهنا رمى الشيخ عصى السفر فبدأ في التعليم وتأليف الرسائل، فجعل طلاب العلم يهاجرون من أقطار نجد من نواحي نجد إلى الدرعية، حتى أصبحت القرية مركزا للعلم والعبادة والتربية الإسلامية الصحيحة. وبعد ذلك قبل أن يكتب الشيخ إلى العلماء إلى الأنحاء، بدأ الإمام محمد بن سعود نفسه يكتب لأمراء نجد وزعماء نجد، فيطلب منهم أن يتقبلوا هذه الدعوة، فيصفها بأنها دعوة إسلام. هكذا تعاون وتعاضد واشترط كل واحد شروطا، ودعا الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوة المضطر للأمير محمد بن سعود أن يجمع الله على يده كلمة المسلمين بعد هذا التفرق، وأن يديم الملك والسيادة في ذريته. دعوة المضطر كما ترون إنها استجيبت، هكذا بدأت الدعوة. ليس غرضي أن أترجم للشيخ، غرضي أن أذكر الطريقة المثلى للدعوة إلى الله، طريقة سلمية هادئة متواضعة غير طامعة للزعامة والظهور والبروز، ولكن نصح وإرشاد وإصلاح. لذلك نجحت الدعوة نجاحا نعيش الآن نحن أثرها. ما يعيشه هذا المجتمع السعودي اليوم من سلامة العقيدة وعدم الطواف بالأضرحة، بل عدم وجود الأضرحة، والأمن والأمان والاستقرار، أثر من آثار تلك الدعوة المباركة. هكذا نجحت. واستفاد المسلمون في هذه الجزيرة من حدود الشام إلى حدود اليمن ومن البحر إلى البحر هذا ما استطاعوا، وليس في إمكانهم أن يقيموا كما يزعم من يزعم دولة إسلامية موحدة يرفرف عليها علم واحد العالم الإسلامي كله. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهل عدم قدرتهم على ذلك يجعل الدولة دولة غير إسلامية؟ من يعتقد هذا إما جاهل أو معاند. دولة إسلامية تحكم شرع الله فيما مكن الله فيه من الأرض، هكذا نجحت الدعوة. وكما قلت الشيء يظهر حسنه الضد، وإنما تعرف الأشياء بأضدادها. إذن فلنستعرض الدعوات الأخرى وإلى أين انتهت. وجدت دعوة السنوسية والمهدية وشباب المسلمين وإخوان المسلمين وحزب التحرير، دعوات وحركات، فهل نجحت؟ لا، ولن تنجح، لن تنجح، لأن هنا زمخشرية. لماذا؟ لأن الداعية الذي تحدثنا عنه تأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام وبدأ بالعقيدة، بإصلاح العقيدة، ثم انطلق في المجالات الأخرى، مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق وغير ذلك. أما الدعوات الأخرى السنوسية مثلا، دعوة صوفية، الصوفية من أجهل الناس، الجاهل لا يصلح أن يكون داعيا، فاقد شيء لا يعطي. طريقة صوفية زركشها صاحبها بالسياسة، هي في الأصل صوفية ولكنها تبخرت وانتهت. فقامت الدعوات الأخرى السياسية التي حاولت أن تقول إنها جامعة بين منهج السلف والخلف وبين التصوف والأشعرية، وربما دخلت المسيحية. أكثر من نصف قرن تصرخ هذه الدعوة ولم تنجح، لأنها أخطأت الطريقة التي سلكها الدعاة المصلحون الأولون، طريقة الرسل، إصلاح العقيدة والنصح لله والنصح لعباد الله، وأن يكون الأمر واضحا لا لبس فيه ولا غموض. الدعوات، كل الدعوات التي ذكرناها فشلت، فبقيت هذه الدعوة ناجحة، علما بأن هذه الدعوة في أول أمرها وضعت مقاطعة عالمية، قيل إنها الوهابية، إنها دين جديد. كان يقول الملك عبد العزيز رحمه الله، يقولون عنا نحن وهابيين ودعوتنا وهابية، فيقول هذا كلام المغرضين. نحن عقيدتنا عقيدة السلف الصالح ونحترم الأئمة. ثم عدد الإمام مالك بدأ به والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة. قال هؤلاء محترمون عندنا، بمعنى أدرك الملك ما يشيعه خصوم الدعوة في العالم بأن هذه الدعوة لا تحترم الأئمة الأربعة ولا الصحابة، وأنها دين جديد. مع ذلك كله أبى الله إلا أن تبقى وتظهر وأن يكون خصومها أصدقاءها وأن تنتشر في تلك المناطق التي كانت تحاربها في السبعينات. قد يدس طلاب العلم في المسجد الحرام كتاب التوحيد بين أمتعة الحجاج إلى بلادهم وهم غرباء هنا، فإذا عثر عليه هناك حرق بالنار. إلى هذه الدرجة في السبعينات، ليس ببعيد. الآن تطلب المدارس الأهلية التي أنشئت على منهج هذه الدعوة، تطلب منا الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، ونحن نعجز من التأمين كثيرا. هذا من فضل الله، بمعنى إن الدعوة لو قلت إنها عمت العالم بالمستوى الشعبي لا بالمستوى الرسمي ما بالغت في ذلك، لأن دعاة الحق من خريجي جامعاتنا منتشرون الآن في أوروبا وفي جميع دول الغرب وفي إفريقيا وفي القارة الهندية وفي كل مكان. أريد أن أقول الطريقة المثلى للدعوة إلى الله هي هذه، فلنفهم جيدا، هي هذه. الآن نحن نربي شبابنا، أعني الشباب السعودي، ونربي شباب المسلمين في جامعاتنا وخصوصا في الجامعة الإسلامية التي ينتمي إليها نحو 100 جنسية. فالواجب على العلماء وطلاب العلم أن يربوا هؤلاء الشباب المواطنين وغير المواطنين من الوافدين لطلب العلم، أن يربوهم تربية إسلامية صحيحة بالطريقة التي أشرنا إليها، ليعودوا إلى بلادهم دعاة حق بالطريقة المثلى، وأن يجنبوهم الإثارات والتهيجات والاعتداءات. هذه ليست من صفات المسلمين، ليست صفات الداعية فقط. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. المؤمن هين لين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأما الطريقة الجديدة التي تأثر بها بعض شبابنا فيها النيل من أعراض الناس، فيها الحسد، فيها الحقد، فيها الغيبة والنميمة والكذب، وفيها تضييع الأوقات فيما لا يعود على الشباب بالفعل، بل تورث قسوة القلوب. لذلك نصيحتنا المكررة أن يتجنب شبابنا تلك الحركات وتلك الجماعات. لا ينبغي أن يوجد عندنا إلا جماعة، جماعة بالتاء المربوطة. إذا فتحت هذه التاء وجعلتها جماعات فسد الأمر. اعرف هذا تماما. الجماعة التي تتأسى بالجماعة الأولى بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، الجماعة في هذا البلد توجد جماعة ولها إمام، فكل من وفد على هذا البلد فالواجب عليه أن يضع يده في يد هذه الجماعة ويعيش معهم أخا محبا ومحبوبا، لتبقى المحبة والمودة بين المسلمين. ولا ينبغي لزيد أن ينشئ جماعة، ولعمر أن ينشئ جماعة، ولبكر أن ينشئ جماعة ثالثة حتى تفتح التاء فتكون جماعات. التاء المجرورة هذه تجر الشر على العباد، تاء الجماعات. لذلك أكرر أن نقتصر على الجماعة، الجماعة الواحدة، ونبقى جماعة، وننصح للمسلمين في الداخل والخارج، ويعمل أهل البصيرة بالدعوة إلى الله بالطريقة المثلى. فإذا ما تخرج شباب المسلمين الذين يدرسون المنهج السلفي في الجامعات الإسلامية، الذين وفدوا من أقطار كثيرة، إذا تخرجوا من هذه الجامعات وربوا هذه التربية